فقال: يا بني أود، إني رسول رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. يعني تعلموا إني رسول رسول الله إليكم لتعلموا أن المعاد إلى الله، لتعلموا علم اليقين أن المعاد إلى الله، إما إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم. وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، قال: لا فكرة في الرب. أي نعم. قال البغوي: وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. لا تحيط به الفكرة. نعم، سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ، وإنما الذي في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي الحديث الآخر الذي في السنن: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 300 سنة، أو كما قال. وقوله: وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق في عباده الضحك والبكاء، وسببهما وهما مختلفان. وأنه هو أمات وأحيا، كقوله: الذي خلق الموت والحياة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقوله: وأن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البدء هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الآخرة يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم قنيا مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما، وعن مجاهد: أغنى مول، وأقنى أخدم، وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أيضا: أغنى أعطى، وأقنى أرضى. وقيل معناه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه، قاله الحضرمي ابن لاحق. وقيل: أغنى من شاء من خلقه، وأقنى أفقر من شاء منهم، قاله ابن زيد، حكاهما ابن جرير، وهما بعيدان من حيث اللفظ. أين هو غني بذاته سبحانه، وما سواه فقير بذاته. نعم. وقوله: وأنه هو رب الشعرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو النجم الوقاد، هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء، كانت طائفة من العرب يعبدونه. وأنه أهلك عاد الأولى وهم قوم هود، ويقال لهم عاد بن إرم ابن سام بن نوح، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. نعم بريح صرصر عاتية فالريح نسأل الله العفو والعافية هي من جنود الله عز وجل أهلك عاد وهي من أشد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أهلكها بالريح الصرصر العاتية فلا يستهان بها نسأل الله العفو والعافية. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح يعني خاف وصار يدخل ويخرج حتى إذا انجلت أو أي نعم عاد سكونه. ومن الدعاء المأثور اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لأنه إذا كانت رياح تفرقت قوتها وإذا كانت ريحا تركزت القوة يعني في كونها ريحا مهلكة نسأل الله العفو والعافية. تدمر كل شيء بإذن ربها تدمر كل ما كان قابل للتدمير بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. نعم وقوله وثمود فما أبقى أي دمرهم فلم يبقي منهم أحدا وقوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي أشد تمردا من الذين من بعدهم والمؤتفكة أهوى يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود ولهذا قال فغشاها ما غشا يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال قتادة كان في مدائن لوط 4000 إنسان فانضرم عليهم الوادي شيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون كفم الأتون. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن وهب بن عطية عن الوليد بن مسلم عن خليل عنه به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو غريب جدا. قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تتمارى تمتري. قاله قتادة. وقال ابن جريج في قوله فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والأول أولى يعني أيها الإنسان. نعم هذا هو الأولى. عام. نعم وهو اختيار ابن جرير. نعم قال تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله هذا نذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى أي من جنسهم أرسل كما أرسل كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. قوله أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة ليس لها من دون الله كاشفة أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم أفمن هذا الحديث تعجبون أي من أن يكون صحيحا وتضحكون منه استهزاء وسخرية، ولا تبكون أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله وأنتم سامدون، قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الغناء هي يمانية، أسمد لنا، اسمد لنا، اسمد لنا، اسمد لنا، تغنى لنا، يعني غني لنا. نعم. وكذا قال عكرمة، اللهجة هذه واللغة يمانية. نعم. هنا. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سامدون معرضون، وكذا قال مجاهد وعكرمة، وقال الحسن غافلون، وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما تستكبرون، وبه يقول السدي. أين وكل هذه المعاني يعني ليس بينها تضاد، فالمغني دائما في غفلة. أي نعم، إذا كان يشتغل بالغنى عن كلام الله عز وجل هو في استكبار وغفلة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، العبادة والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتوحيد والإخلاص، فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا، فاسجدوا لله واعبدوا من عطف الخاص على العام، لأن العبادة تعم السجود وغيره، والسجود أخص من عطف الخاص على العام، فاسجدوا لله واعبدوا. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، انفرد به دون مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن عبد المطلب ابن أبي وداعة عن أبيه قال عن أبيه رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده، فرفعت راسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. وقد رواه النسائي في الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به. صيغة أمر بعد أيضا ما يؤكد السجود. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، فإن النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذره، كما قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي الحديث أنا النذير العريان، أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك، فجاءهم عريانا مسرعا، مناسب لقوله أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة، يعني يوم القيامة، كما قال في أول الصورة التي بعدها اقتربت الساعة. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أضرموا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. نعم. وقال أبو حازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ضمرة لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. نعم. السبابة. نعم. هكذا. ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، يعني يتسابقنا. هذه تسبق هذه، لكن يعني كفرسي رهان متساويات تقريبا. نعم. ثم قال مثلي مثل الساعة ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان، ولله الحمد والمنة، وبه الثقة والعصمة. آخر تفسير سورة النجم، ولله الحمد والمنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.